لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها ويتوسع ويعرف الأفضل بالأخبار وبإذعان المفضول له وتقديمه له وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه، والعامي أهل لذلك. والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما، إذ لم ينقل إلا ذلك. فأما إن استوى عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما، لأنه ليس قول بعضهم بأولى من البعض. وقد رجح قوم القول الأول لأن الحق ثقيل، ورجح الآخرون الأخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وهما قولان متعارضان فيسقطان. وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول، فإن الحسين بن يسار سأله عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل حنث. فقال له: يا أبا عبد الله، إن أفتاني إنسان يعني لا يحنث. فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ وهي حلقة بالرصافة. فقال له: إن أفتوني به حل؟ قال: نعم. وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا، والله أعلم. باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه، ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول، لكون الإجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة، وهما على رتبة واحدة، لأن كل واحد منهما دليل قاطع، ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، ولا يتصور أن يتعارض علم وظن، لأن ما علم كيف يظن خلافه، وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم. ثم ينظر في أخبار الآحاد، فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها، فضلا اقلب الشريط.